السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا دلوقتي عاوز أصلي، كل ما بصلي مش بقى. لو صليت الصبح الفجر ما صليش الظهر، لو صليت الظهر ما صليش، عاوز أنا أتواجد وقتي مع الصلاة ومش عارفة خالص يا شيخ. لا لا، لازم تحافظ على الصلاة، لأن أيوة الله أنا قال: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. طب أعمل إيه انتبهي دلوقتي؟ انتبهي، لا تقصري ولا تفرطي في الصلاة أبدا.